بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها الثامنة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر الله جل جلاله بامتنانه على بني آدم بتنويه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم: واقصص يا محمد على قومك ذلك. إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن، جيلا بعد جيل، زمانا بعد زمان، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم. جاعل في الأرض خليفة قوما يخلف بعضهم بعضا. ليس المقصود آدم عليه السلام، بل جنس البشر. لو كان المقصود آدم لم يحسن أن يقول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. آدم نبي رسول مكلم، ليس هو الذي يفسد في الأرض وليس هو الذي يسفك الدماء. فالحديث عن الجنس وليس عن شخص آدم عليه السلام. طب كيف علموا أن هذا الجنس سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ إما أن الله جل جلاله أعلمهم بذلك علما خاصا، أو فهموا هذا من الطبيعة البشرية، الطبيعة الطينية: إني خالق بشرا من طين، من صلصال من حمأ مسنون. فهذه الطبيعة يتوقع منها الفساد في الأرض وسفك الدماء. أو فهموا من كلمة خليفة، يعني خليفة الذي يفصل بين الناس في خصوماتهم ومنازعاتهم ومظالمهم ونحوه، فهذا يقتضي أن هناك خصومات وأن هناك منازعات وأن هناك مظالم، استشفت من قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. أو قاسوهم على من سبق، قالوا: كان في الأرض قبل خلق آدم جنس آخر كانوا يتظالمون ويتنازعون ويسفكون دماء بعضهم بعضا، فقاسوا هؤلاء على أولئك. قول الملائكة ليس على سبيل الاعتراض على الله جل جلاله أو على وجه الحسد لبني آدم. الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سؤالهم كان سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة: يا ربنا، ما الحكمة في خلقك لهؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ إن كان المراد عبادتك فها نحن نعبدك، ها نحن نسبح بحمدك، ها نحن نقدس لك، نصلي لك، ولا يصدر منا شيء سوى ذلك، فهل لا وقع الاقتصار علينا؟ فقال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف مصالح راجحة على المفاسد التي ذكرتموها، فيهم الأنبياء، فيهم الرسل، فيهم الصديقون، فيهم الشهداء، المجاهدون، العباد، المفسرون، المحدثون، الفقهاء، أصناف شرائع الدين المختلفة. إني أعلم ما لا تعلمون. في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. إني أعلم ما لا تعلمون. نعم، وقيل إن المقصود أنتم لا تعلمون أن بينكم إبليس، وقد طوى قلبه على الكبر والاغترار، كان ظاهره ساعة الصلاح، لم يكن قد بدا منه ما بدا لاحقا من استكباره وإبائه وكفره وفسوقه عن أمر الله عز وجل. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. واستدل أهل العلم بهذا على وجوب نصب الخليفة. المسلمون في دولتهم في كيانهم لابد أن ينصبوا لهم إماما تجتمع به كلمتهم ويفصل بينهم في خصوماتهم. لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. كلمة علي، قالوا: هذه البرة عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: تؤمن بها السبل، وتقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وطريقة نصب الإمامة في الملة في تاريخ المسلمين: إما النص الخفي كما كان في ولاية أبي بكر، وإما العهد من الإمام السابق كما كان في خلافة عمر، وإما أن تجعل في مجموعة بعينها من الصالحين كما جعلها عمر في ستة، أو أن تكون بالاختيار الحر من جماعة المسلمين كما حدث مع بقية الخلفاء بعد هذا. آخر حاجة يعني إمامة المتغلب، من غلبهم بالسيف وقهرهم بسلطانه واجتمعت الكلمة عليه صار إماما، حتى لا تؤدي منازعته إلى الفساد والتهارج وإراقة الدماء. مسألة جميلة أيضا هنا، إني يعني إبليس كان من العباد من قبل، وفسق عن أمر ربه، كان يتعبد مع الملائكة ولم يكن منهم، لكن كان يتعبد معهم، فدخل في خطابهم، لأن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالفقهاء يعني يقولون إن الشخص مهما بدا منه صلاح أو حتى أجرت على يديه خوارق عادات، لا يغتر بحاله حتى يوافي على الإيمان. إذا رأيت الرجل يمشي فوق الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر بحاله حتى تعرضه على الكتاب والسنة. إني لتقع في قلب النكتة من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. السجود هذا ليس سجود عبادة، لأنه لا يسجد على وجه التعبد إلا لله عز وجل. هذا كان سجود تحية وسلام وإكرام، الآمر به هو الله عز وجل، فالتزامه طاعة والتزامه عبادة. كان مشروعا في الأمم السابقة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ومعاذ ذهب إلى الشام فرأى النصارى يسجدون لأساقفتهم وأحبارهم ورهبانهم، قال النبي أولى بكده، فلما رجع سجد للنبي عليه الصلاة والسلام. ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيت الناس في الشام يسجدون لأحبارهم ورهبانهم، فقلت إن نبينا أولى بالتوقير والتعظيم منهم. قال لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، فلا يصلح السجود في هذه الأمة لا تحية ولا عبادة إلا لله سبحانه. وهذا مما ينسخه الله من الشرائع. يعني مثلا كانت صناعة التماثيل مشروعة في الأمم السابقة، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما جاءت الشريعة المحمدية جاءت بتفسير التماثيل وطمس الصور. ألا أبعثك على ما ابتعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا نطقتها، ولا قبرا إلا سويته، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هنا أيضا إلماما إن الكفر كما يكون تكذيبا يعني قد يكون استكبارا وإباءا. وضربنا مثال، لو واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أصدق أنك نبي، ما عندي شك أنت رسول الله حقا، لكني أكرهك وأبغضك وأحاربك وأقاتلك وأفتنك وأفتن أصحابك وأقدر كل مرصد، هل هذه المقدمة تنفعه بشيء؟ أبدا أبدا، لا تزيده إلا كفرا وضلالا وجحودا وفسوقا عن أمر الله عز وجل. فالإيمان كما أنه التصديق فهو انقياد، فهو الإقرار الانقيادي، انقياد القلب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكام. ثم يعني خلى الله سبحانه وتعالى آدم أمكنه من الجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئت. الدنيا واسعة ما شاء الله، يمنة ويسرى، كل منها حيث شئت إلا شجرة واحدة اختلف أهل العلم في تعيينها، التين احتمال، الكرم، البر، لكن كل هذا ما دام لم يأتي فيه وحي معصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم تبقى دي أخبار منقولة من الإسرائيليات، لا يهمنا كثيرا أن نحقق القول فيها. الله جل جلاله نهى أن يأكل من شجرة بعينها، فأذلهما الشيطان عنها، أوقعهما في الخطيئة، استدرجهما إلى أن أكلا من هذه الشجرة المحرمة. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، العورات انكشفت، وطفخا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه هي الكلمات، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله جل جلاله عليه ورفع عنه إثم وخطيئة الأكل من الشجرة المحرمة. لكن مضى قدر الله عز وجل، اهبطوا بعضكم لبعض العدو، خلاص الجنة لغير كامل لكم، خلصت، انزلوا إلى الأرض وأعمروها وفق ما جرت به الحكمة المكنونة في غيب الله المستور الذي جرى به القلم في الكتاب الأول. ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ الله جل جلاله قال قبل هذا: وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء كل حاجة، أسماء الملائكة، أسماء ذرية آدم، أسماء ما خلق الله من الأشياء، الحيطة والأرض والسماء والنبات والجبال والدواب والطير، أسماء كل شيء. وفي أحاديث الشفاعة: خلق الله بيده وعلمك أسماء كل شيء. ثم عرض المسميات على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم ليظهر فضله وشرفه عليهم. فلما أنباهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الذي أبدوه ما قالوه: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. والذي كتموه لأهل التفسير أقوال كانوا يقولون: لن يخلق الله خلقا إلا كنا نحن أعلم وكنا نحن أكرم. فبين الله لهم أن آدم فضله عليهم بالعلم وبالكرم. أولئك كانوا الذي كان مطويا عنهم لا يعلمون أن إبليس طوى قلبه على الكفر، طوى دخيلة نفسه على الاستكبار والإباء، أظهرته الأحداث فيما بعد: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها، استدرجهما، أوقعهما في الخطيئة حتى أكلا من الشجرة المحرمة فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفرق بقى بين العقيدة النصرانية، العقيدة النصرانية بتقول إيه؟ إن آدم عندما أكل من الشجرة المحرمة الله جل وعلا غضب عليه بسبب هذه الخطيئة وخرج من الجنة تلاحقه الخطيئة وظلت تلاحق ذريته على مدى الزمان كله طوال التاريخ البشري، والبشرية مكبرة بخطيئة أبيها آدم. طب أخطأ آدم، لماذا ترث ذريته الخطيئة من بعده؟ قال هو كده: إلى أن تحيل الله فأرسل ابنه الوحيد لكي يصلب، لكي يكون كفارة وفداء للبشرية عن خطيئة أبيها آدم. طب يا ترى الأنبياء اللي كانوا قبل المسيح برضو وضعين في الخطيئة؟ كانت تكبرهم الخطيئة. أم المسيح نفسها كانت تكبرها الخطيئة أيضا، ميراث أبيها آدم. كل الأنبياء من قبل إبراهيم وموسى وكل الأنبياء من قبل، هل كانوا جميعا تكبلهم خطيئة آدم إلى أن أرسل الله ولده الوحيد لكي يقدمه كفارة عن هذه الخطيئة المزعومة؟ عندنا ببساطة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الذي يقضيه المنطق البسيط ويعني وبداهة العدل وبداهة العقول، أن الذي أذنب هو الذي يحاسب. أما أن تظل البشرية تتوارث الخطيئة آلاف السنين ويدخل في هذا الأنبياء والمرسلون والصالحون والشهداء عبر التاريخ البشري، لا أدري أين كانت عقول القوم وهم يقررون مثل هذه الضلالات ومثل هذه الأباطيل عياذا بالله من الخزلان. البصيرة أبي الجميل يقول فيها: جاء المسيح من الإله رسولا، فأبى أقل العالمين عقولا، قوم رأوا بشرا كريما فادعوا من جهلهم لله فيه حلولا، وعصابة ما صدقته وأكثرت بالإفك والبهتان فيه قيلا، لم يأت فيه مفرط ومفرط بالحق تجريحا ولا تعديلا. فكأنما جاء المسيح إليهم ليكذبوا التوراة والإنجيل. فأعجب لأمته التي قد صيرت تنزيهها لإلهها التنكيلا، وإذا أراد الله فتنة معشر وأضلهم رأوا القبيح جميلا، وإذا أراد الله فتنة معشر وأضلهم رأوا القبيح جميلا. اللهم اهدنا سواء السبيل. في يعني رواية أخرى في الكلمات التي تلقاها آدم من ربه عز وجل أنه قال: يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. ونفخت في من روحك؟ قال: بلى. وعطست فقلت: يرحمك الله، وسبقت رحمتك غضبك؟ فقيله: بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيله: بلى. قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ فقال: نعم. أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. الحديث في إسناده مقال، لكن على كل حال يعني المعنى هذا. نعم. قال: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي ما جاء به الأنبياء وما تضمنته الكتب المنزلة عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا يحزنون على ما فاتوه وخلفوه وراءهم من أمور الدنيا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سأل الله لي لكم العافية وحسن الخاتم. اللهم آمين. جزاكم الله خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.